بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال في التفسير: يسألونك عن الخمر والميسر أي القمار، ما حكمهما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. من هذه الآية مجموعة الأحكام ويصدره الله سبحانه وتعالى هنا بهذه: يسألونك، ثم يفتيهم الله سبحانه وتعالى فيها. أولا قال المؤلف: الخمر والميسر، فسر الميسر بأنه القمار، وسمي الميسر من أن صاحبه يأخذ المال بيسر ومجرد مقامرة، والمقامرة صفة حظ. فمن قمر الآخر أخذ هذا المال وله صور، يعني الميسر له صور متعددة. وكان ميسرهم في الجاهلية هو أن يشترك مجموعة 10 بعير، كل يدفع مال متساوي، ثم يضربون عليه السهام، يجيبون 10 أسهم، والسهم حديدة، هي حديدة السهم، ومرقم كل سهم برقم من 1 إلى 10، 7 أسهم خاسرة و3 أسهم تكسب، 7 و8 و9، وبقية الأسهم خاسرة. والسهم 7 كان يسمونه المعلم، فهذا يأخذ نصف الذبيحة، ثم بعد ذلك التفيح والمنيح اللي هو 8 و9 يأخذ الربع والربع، والباقي يعني الذين دفعوا بها الذبيحة. فهذا كان صورة من صور ميسرة. وأما المقامرة فإنها كذلك لها صور متعددة، كان تتراهن على يعني من يفوز غدا، ينزل المطر غدا أو ما ينزل، ما يحدث هذا الحدث أو ما يكون. فمن وافق قوله ما حدث به يأخذ المال الذي يعني يجمعان. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر أي القمار، ما حكمهما؟ قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير أي عظيم، وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، ومنافع للناس في اللذة والفرح في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر. في هذا طبعا الخمر، أولا الخمر كل ما خامر العقل، وقد جاء أنها كل ما يسكر ويغير العقل فهو خمر، من أي مادة كان. وكانت العرب تتخذها أن عندها تفعله من الشعير ومن الذر ومن التمر ومن البصر، وفي أهل اليمن يفعلونه كذلك من العسل يسمونه البتر، فكان يفرق من الذرة كذلك. فالنبي عرف فقال: كل مسلم خمر وكل خمر حرام، وحرم يسير الخمر وكثيره، وقال لا أكثر كثيره فقليله حرام. طبعا هذه الآية هي الآية يعني الثالثة في درجة تحريم الخمر، نزل في الخمر 4 آيات من القرآن، آية يجعلها من جملة النعم، وهي الآية الأولى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فردت من جملة النعم تتخذون منه سكرا أي مسكرا ورزقا حسنا، لكن في الآية أيضا ما يدل على أنه يعني غير الحسن، لأن قوله ورزقا حسنا من التمر كما يصنع، يعني التمر من أنواع الأطعمة، فيكون السكر بمفهوم المخالفة أنه ليس حسنا، لكنهم كانوا يعدونها من أعظم النعم ومن أعظم يعني مشتهياتهم وملذاتهم. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه حرمت عليهم الدخول إلى الصلاة حال السكر، لذلك كانوا يشربونها في الأوقات التي تكون يمكن أن يفيق منها، يعني الشاي عرفات الفجر وكذلك بعد العشاء، يكون هناك في وقت يعني حتى يأتي الصلاة الأخرى. ثم جاءت هنا هذه الآية التي يسألونك عن الخمر بعد أن قال عمر غير ذلك: اللهم زينهم فيسألونك عن الخمر والميسر وجمعهم الله تبارك وتعالى لما فيهم من التشابه في النتائج، لأنه يحصل منهم فيهما يعني المخاصمة والبغضاء التي تحصل من وراء ذلك، فإن الشر إذا سكروا ممكن أن يسب بعضهم بعضا، أن يشتم بعضهم بعضا، أن يصل إلى القتل ضاعت عقولهم، وكذلك في الميت، فمن قمر الآخر فإنه يحقد عليه ويكون منهم يعني الخصوم. الآية الرابعة التي نزلت بتحريم الخمر هي آية المائدة، قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تعلمكم. فجمع الله بينها وبين أيضا أدوات الشرك، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والأنصاب ما نصب من صنم وغيره اليوم، والأزلام وهي السهام التي يعرف بها ما يسمى بالبخت أو الأزلام التي كذلك أزلام الميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكانت هذه يعني الآية الأخيرة في الخمر، فنزلت أشياء الخمر متدرجة على هذا النحو. وطبعا في أن الحكمة في هذا هو أن الخمر كانت متغلغلة في العرب، وكانوا يبدأون بها يومهم الصبوح ويختمون بها يومهم الغبوب، فأول ما يبدأ الصبح يشرب خمر، وآخر ما يختم يومه بالخمر، فهذا عبير. ثم يشربونها كذلك للذة، ويشربونها كذلك للشجاعة، كانوا كذلك عند المقتل يشرب الخمر حتى يتشجع في القتال، فكانت شهوتهم وغناؤهم ومتعتهم ومولعين بها شد الولع. فلذلك كان تحريم لابد أن يأخذ معهم تدريج حتى يعني يتأهلون، لأنه إذا جاء وقت التحريم يتركون. ولذلك بالفعل لما جاء وقت التحريم وحرمت في المدينة في السنة يعني الثانية من الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس يقول: كنت في شرف من الأنصار عند أبي طلحة أسقيهم، فجاء آت من خارج فقال: إن الخمر قد حرم. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدلان فاكسر. فيقول: فكسرتها وإنها لا يعني لتجري في شوارع المدينة، فخلص كل من عنده من خمر أخرجها وحطمها. فطهر الله تبارك وتعالى يعني أهل الإسلام من يعني شروره. فهذه الآية هي الآية يعني الثالثة في يعني تدرج في التشريع. نعم، آية البقرة. نعم. واسمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أي أعظم من نفعهما. طبعا ذكر المؤلف هنا أنه من المنافع التجارة، أنها كانت يعني نشوتهم كما ذكرنا، وكأنها كانت أيضا وسيلة للكسب، كانت تجارتهم كذلك بها، تاجرون فيها استيرادها من خارج ورياها للناس، فهذه أيضا كانت يعني جزء من هذه المنافع. ثم قال الله واثمهما اكبر من نفعه، يعني ما يتولد عنهما من الشرور والاثام اكبر مما يحصل من المنفعه الجزئيه فيها. طبعا كلا كان من منافع الميسر كذلك ان كان يعني ثراتهم واغنياؤهم لا ياكلون مما يكتبون من الميسر، وانما يطعمونه الفقراء، فاذا كسب في الميسر كان يطعمه كذلك الفقراء، فكان هذا نوع من المنفعه انها كذلك باب يعني للصدق على الفقراء. فكل هذا جاء الإسلام لأنه منفعة قليلة بجوار ما فيه من المفاسد الكثيرة. نعم. ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون، يعني نزلت هذه الآية، بعض الناس ظل يشربها من باب أن الله لم يحرمها هنا تحريما جازما، وإنما قال فيه ما إثم كبير وما يسر للناس وإثمهما أكبر من نفعه. وفي ناس قالوا ما دام ان اسمها اكبر من النفع امتنعوا عنها. نعم. وامتنع عنها اخرون الى ان حرمتها ايه المائده. ايه المائده هي ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. ثم قال ويسالونك ماذا ينفقون اي ما قدره، قل انفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. هذا سؤال آخر عن الإنفاق، ويسألونك ماذا ينفقون، هنا ذكر المؤلف هنا ماذا عن القدر الذي ينفقونه، ممكن ماذا يعني تحتمل هذا وهذا، ما تحتمل القدر وتحتمل غيره، فالله تبارك وتعالى أخبرهم بالذي ينبغي أن ينفقوه فقال قل العفو، والعفو الفضل والزيادة، يعني ما زاد عن الحاجة وفاض عنها. وقيل العفو هو ما لا يرهق يعني الصاحبة، كما قال ذلك الشاعر خذ العفو مني تستديني مودتي، يقول لزوجتي خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه، خذ العفو مني يعني ما أخرجته يعني براحة وعن طيب نفس وذل، وليس ما تلحين به وتأخذينه يعني رغم عنه. فالعفو إما معنى الفضل والزيادة، وإما بمعنى يعني ما ينفقه الإنسان ولا يثقله ولا يتعبه. نعم. ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. نعم. يعني هنا فسر المؤلف أنه قال لا تنفقوا ما تحتاجون إليه، يعني ما يكون إنسان في حاجة إليه، وتضيعوا أنفسكم، يعني العبارة شوية ليس هذا ضيع، فإن الإنسان إذا أنفق ما يحتاج إليه إيثارا فإن هذا يعني مستحب. نعم. وفي قراءة بالرفع التقدير هو كذلك، أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. كذلك يعني كهذا البيان الذي بينه سبحانه وتعالى يبين الله لكم الآيات. نعم. في أمر الدنيا والآخرة. قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال في أمر الدنيا والآخرة، يعني تعلم أن الدنيا قليلة وأن الآخرة هي الباقية، فتنفق لتدخر الآخرة، وأن المطلوب هو ما لا يثقلك وما لا يتعبك، فإذا تفكر فيها أن الله تبارك وتعالى يعني يطلب منك ما لا يعني هو الفاضل عن الحاجة، وبالتالي فالداخل الآخر. فنتفكر في هذا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم. قال في أمر الدنيا والآخرة. فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. نعم. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنك. ويسألونك عن اليتامى. هذا أيضا مجموعة الأسئلة التي جعلها الله تبارك هنا متوالية في السورة. قال هنا عن الحرج، يعني الواقع في شأنهم، ماذا يفعلون؟ هل يخالطونهم ويأكلون معهم من مالهم، أم يعزلونهم ويعزلوا مالهم؟ بعد أن نزلت الآيات المحرمة الشديدة في حرمة أكل مال اليتيم، الذين يكون أعمال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فخافوا من هذا وسألوا النبي في ما الذي يصنعونه، ما الذي يجب عليهم أن يصنعوه في مال اليتيم. نعم. فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرجوا. نعم، يعني إن أكلوهم يخافوا من الإثم، إنهم يأكلوا أموال سيدوا شوية بتاني. وإن عزلوهم، عزلوا اليتيم وحده، جعلوه ماله بروحه، فيصبح فيه حرج، فيطبخوه وحده ويعملوا وحده وكذا وكذا، وقد يكون عليه نفقة أكثر مما يشترك يعني مع الآخرين. نعم. والإصلاح لهم في أموالهم لتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. قل إصلاح لهم خير. فسر هنا المؤلف، قال قل إصلاح بتنمية المال، ما ترك المال. لأنه لو ترك المال يعني أتلفوا الزكاة وبقي على حاله، لكن لو نميته، قمت عليه بأن استثمرته ونميته، هذا نوع من الإصلاح، فهذا يكون خير. وكذلك مخالطتهم في الأكل والشرب وفي المعيشة خير، فإنه أن يكون مخالط ومشارك أفضل من أن يكون منعزلا وحده، لأن الخلطة والمشاركة أقل كلفة، أقل كلفة على اليتيم. نعم. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم. نفقتكم بنفقتهم. نعم. أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما. نعم. أن تخالطوهم في إخوانكم، يعني عاملوا معاملة الأخ المخالط، فيكون خلاص خالص ماله، خلاص يصير يعني يؤخذ من ماله ما عليه ويدفع الآخرين ما عليهم، ويكون الحسبة على الرؤوس، ويكون يعني أمر بالعدل. يعني لا تخالطوهم لي تحوزوا مالهم من باب سطوة الشريك على الشريك. وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد، يعني الذي يخالطهم بالإفساد، من المصلح، من الذي يريد بهذا الإصلاح. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم بتحريم المخالطة. لأعنتكم، الإعنات هنا قال التضييق، والعنت التعب والمشقة، وممكن يكون أعنتكم يعني بأن يعني تعزلوا أموالهم، فيكون هذا فيه نوع من العنت الشديد على يعني من يقوم بكفالة اليتيم ومخاصص. طبعا هذا اليتيم الذي له مال، هذا في الأيتام الذي له مال، وليس في اليتيم المكفول وليس له مال، فإن هذا قد أمره من باب الإحسان إليه. أما هذا يتيم له مال، وكيف يمكن أن يحافظ على ماله حتى إذا كبر بعد ذلك يسلم أمواله. نعم. إن الله عزيز أي غالب على أمره، حكيم في صنعه، حكيم في صنعه وحكيم كذلك هنا. أنا جاءت بعد هذا التشريع، يعني هذا التشريع واقع في حكمة الله تبارك وتعالى وضع الأمور في نصاب. نعم. ثم قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال في التفسير: ولا تنكحوا أي تتزوجوا أيها المسلمون المشركات. نعم. أي كافرات. نكاح عن الزواج، وكل لفظ يعني للنكاح في القرآن إنما هو معنى الزواج ولا يأتي معنى الوطن. كل نكاح في القرآن إنما هو معنى الزواج، عقد العقد، مش ليس معنى الوطن. نعم. حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم لجمالها. نعم. ومالها. يعني يا الله يقول خير أن تزوج المسلم بأمة مؤمنة من أن تزوج حرة مشركة، ولأمة مؤمنة تزوجوها يعني خير من حرة مشركة، من مشركة ولو أعجبتكم أي لحسنها أو لمالها أو لحسبها. نعم. ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال هذا مخصوص بغير الكتابيات، لأن الكتابيات يعني خصة من جملة المشركات، هذا تحريم المشركات عام. ولا شك أن من تقول بأن عيسى بن الله مشركة واليهودية كذلك من المشركين، لكن خص يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى بآية المائدة: يوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم. فالمحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، فهي مخصوصة من جملة المشركين. نعم. ولا تنكحوا أي تزوجوا المشركين. تنكحوا تزوجوا. نعم. المشركين أي الكفار المؤمنات. لا تزوجوا مؤمنة يعني لكافر، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهذا عام في كل المشركين سواء كانوا يعني من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار. درجات العبارة هذه هنا: أولئك يدعون إلى النار، في مقام تعليل والحكمة لماذا حرم الله تبارك وتعالى يعني زواج أو تزويج المؤمنة بكافر. قال: أولئك يدعون إلى النار، فكأن من زوج موليته لهم خلاص زوجها إلى داعي إلى جهنم، فهم دعاة إلى جهنم. فكأنك تجعل يعني نساء المسلمات عرضة لدخول، لأن الرجل له يعني سلطة ولاية على المرأة إذا كان هو الأعلى وهو والمسلم عنده يعني دعاه إلى النار وأخذها إلى النار. أولئك يدعون إلى النار. نعم. يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم، والله يدعو على لسان رسله. يعني أنه ليس فقط العمل أنه يعمل فقط، وكذلك يدعو إلى النار، يعني يدعو إلى النار. طبعا ما يقول تعالوا للنار، لكن إذا دعا طبعا إلى الشرك وكذا، هذه الأعمال قال هنا إلى الأعمال الموجبة لها، لأنه إذا دعا زوجته إلى الشرك أو إلى ترك الصلاة أو إلى ترك الدين أو غير هذا، نفس هذه الدعوة هي دعوة إلى النار. قال أولئك يدعون إلى النار، قال إلى العمل الموجب له، إن هذه دعوة الكفار، سواء كان هذا عمل أو اعتقاد، أو اعتقاد في النهاية يؤدي لصاحبه إلى النار. والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه أي بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتائبون. تذكر قال التعاظ. وقال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال في التفسير ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل النساء، ماذا يفعل بالنساء في المحيض؟ قال الحيض أو مكانه، نعم، يعني الذي يخرج من الحيض. هل يسألون كذلك من جملة الأسئلة التي خلقت هنا في سورة البقرة بقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فهذه من جملة هذه الأسئلة، يسألونك عن المحيض، نعم، يعني ماذا يفعلون فيه، ما هو حكم هذا الأمر؟ نعم. قل هو أذى أي قذر أو محله، الأذى قذر، قال أو محله أو محل القذر، نعم. فاعتزلوا النساء أي اتركوا وطأهن في المحيض، أي قال اتركوا وطأهن في المحيض، وهو الذي جاء فيه يعني فسرته السنة. فاعتزلوا النساء في المحيض أن الاعتزال إنما هو اعتزال الوطء وليس اعتزال يعني المساكنة والمؤاكلة والمشاربة كما كان شأن اليهود، فإنه كانت الحائض تعزل وتعتزل نهائيا في وقت الحيض عن مؤاكلتها ومشاربتها ومصافحتها، لأنه يعني كتب عليهم أن أو هم كتبوا في التوراة أن من كل شيء تلمسه يبقى نجس، ينجس بمجرد لمسها لأي شيء طهر، إذا مسكت ثوب أو غيره فيبقى نجس إلى المساء. فكان يعتزلوها يعني يجعلوها في مكان مستقل لا تكون مع لا تخالط الغير. فهنا جاء فاعتزلوا النساء في المحيض، بين النبي عن الاعتزال انما هو اعتزال الوقت، نعم، في المحيض اي في وقته او مكانه، في وقته او مكانه، نعم. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فأيضا قيدوا بالجماع لأن هذا هو الذي بيانه السنة. وأما بالملامسة والمباشرة والمؤاكلة فإن هذا يعني جائز، نعم. حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها، نعم، والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاعه، أصله يتطهرن وقيل يطهر، نعم. وهنا فإذا تطهرن بمعنى الاغتسال، فسر لنا معنى النفس. قال حتى يطهرن، فالطهارة هذه حتى يطهرن أي انقطاع الحيض، ثم لا بد من الفسار. قال فإذا تطهر يعني بعد انقطاع الحيض فأتوهن. نعم. فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل. ولا يعني من حيث أمركم الله بالتجنب. يعني الموضع الذي أمرتم بتجنبه هنا قال من حيث أمركم الله. نعم. ولا تعدوه إلى غيره. نعم. إن الله يحب أن يثيب ويكفر. نعم. توابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقرار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صفة من صفة الله تبارك وتعالى الحب، كما البغض والمقت والكره، يعني الحب والرضا طبعا لم يعلق عليها يعني هنا المؤلف، لأنهم يصرفونها عن يعني عن صرف الصفة عن يعني عن حقيقتها إلى الثواب. قال التوابين اللي هم الراجعين الله تبارك وتعالى يعني عن الذنب، والمتطهرين يعني الذين يعني يتطهرون من النجاسات والخضارات. فهذه نجاسات حسية وهذه نجاسات معنوية. الذنوب نجاسات كذلك، وقال من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليس ستر بستر الله. فالمعاصي خضارة كلها، وهذه النجاسات الحسية نجاسات، والمسلم يعني النظيف الطاهر الذي يتطهر من الذنوب، ومن كذلك الذنوب الحسية الذنوب المعنوية هذه، وكذلك النجاسات الحسية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فجمع الله تبارك وتعالى بينهما أي طهارة الإسلام، طهارة نفس وحس، وطهارة يعني طهارة خارجية، طهارة داخلية وطهارة خارجية. نعم. نساءكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد. حرث هو زرع الولد. نعم. فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل. نعم. أنا شئتم أي كيف شئتم. نعم. من قيام وقعود وضجاع وإقبال وإدبار. نعم. يعني أنه بأي وضع من هذه الأوضاع فهو أمر مباح، لا يفرض عليكم وضع خاص لهذا ما دام انه في قبل في مكان الحرب. نعم. ونزل ردا لقول اليهود ونزل ردا لقول اليهود من اتى امراته في قبلها اي من جهه جبلها جاء الولد احول. نعم. وقدموا لانفسكم. قيل ان هذا كان عند اليهود نوع من يعني الاعتقاد ان من اتى امرأته طبعا من الخلف لكن في القبل فان الولد يكون احول، فنزل هذا لبيان انه يعني ان هذا من الاعتقاد الذي لا اصل قد سيء، وان الامر مباح في كل صور. وقدموا لانفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. العمل الصالح والنية، يعني النية الصالحة بهذا والتسمية عند الجماع، وأن يكون له نية صالحة، فإن النية الصالحة تجعل يعني هذا العمل من المباحات قربات، كما قال النبي في بضع أحدكم صدقة، قال وآتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، قال أرأيكم من وضع في حرام كان عليه وزن، فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. نعم. واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم. وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. نعم. ثم قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال في التفسير ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة أي علة مانعة. ولا تجعلوا الله حلف بالله عرضة يعني أمر معترض علة مانعة لأن تبروا وتتقوا. نعم. علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به. هذا المعنى الأول. أن تبروا يعني تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني نصبا لذلك بأن تكثروا الحلف به. تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فسره بأن إكثار الحلف تجعل أن فقط كل شيء تحلف يعني عليه بالله. هذا قول وقول الصحيح أن هذه الجملة متعدية هنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبر يعني عرضة لأيمانكم يعني عارضا للبر. فتقول حلفت على هذا الأمر لا آتيه وهو أمر أنت حارف عليه من البر أن يحلف ألا يبر والديه ألا يصل أرحامه ألا يفعل هذا الخير ثم إذا رجع وإنك أنت الذي حلفت عليه إنما هو خير فيقول أنا لا أتيه لأني خلاص قد حلفت بالله أني ما أفعل هذا الأمر إذا ما لن أفعله. فالله سبحانه وتعالى قال لا تجعل يمينك حائلا بينك وبين البر كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. قد بين النبي هذا الصلوات الله والسلام عليه قال والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلا تجعلوا الحلف باليمين عرضة يعني حائل يعترض بينكم وبين البر بل افعل البر وكفر عن اليمين الذي حلفته. نعم. أن تبروا وتتقوا أي أن لا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنف الحنف ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. نعم. فما لا يعني لا تحنف إذا كفرت عن يمينك وأتيت الذي هو خير فإن هذا يعني أصبح هذا أمر مقبول ومغفور عند الله تبارك وتعالى أنك حلفت. لكن لما كان هذا الحلف على شيء من الخير فإن كفر عن هذا اليمين وافعل الخير. أما القول واتجعلوا الله عرضة لأيمانكم بكثرة الحلف فإن كثرة الحلف إذا كان في خير فهو نوع من العبادة والتعظيم لأن هذا الحلف في تعظيم لله تبارك وتعالى. وإنما المنهي عنه الحلف الكذب أو الحلف على ما لا يعني يظن الإنسان أنه حق. ينبغي أن يحفظ يمينه ويكفي قول الله احفظوا أيمانكم. وإنما كان النبي كثيرا ما يحدث يقول لي والله لا والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا ومقلب القلوب يا مقلب القلوب. فالحلف إذا كان في خير هو تعظيم لله تبارك وتعالى وفيه أجر. لكن الحلف المنهي عنه الحلف على سواء حلف الكذب وهذا الأمين الغموس وكذلك الحلف على الأمر يعني المظنون الذي لا لم يتأكد الإنسان منه ينبغي أن يحفظ يمينه فلا يخدم على اليمين إلا يعني في أمر قد استوثق منه. نعم. وتصلح بين الناس المعنى أي لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا لأن سبب نزولها الامتناع عن من ذلك. سبب نزول الامتناع من ذلك اللي هو أن يمتنع أن يفعل الخير الذي حلف عليه فقيل لا كفر عن يمين نعم. والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. سبحانه. ولا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. نعم. اللغو فسره هنا قال ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. أن يقول لا والله والله أو بالله وهو ما يقصد أن يحلف وإنما يجري على لسانه ليسبق. وفسرت هذا من رضي الله تعالى عنه وغيره أنها إيمان الطعام والشراب. بالله تأكل هذا بالله يفعل كذا. فهذا اليمين الذي لا لم يرد فيه صاحبه أن يعني لم يقصد الحلف وإنما جرى على لسانه بدون أن يقصد هذا. لكن هذا يمين اللغو. سيأخذكم الله باللغو في أيمانه. نعم. نحو لا والله وبلا والله فلا إثم عليه ولا كفار. نعم. هذا لا إثم عليه في هذا ولا كفار. نعم. فكفر إذا حمل. نعم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حنفتم. نعم. لكن قال إذا بما كسبت قلوبكم قال بما يعني قصدته من الأيمان إذا حلف. فإذا كنت قاصد اليمين أن تحلف على هذا فهذا خلاص حسب عليه. إما أن تكفر عنه وإلا يعني أن تلتزمه فلا تخالف. نعم. والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. سبحانه. ثم قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال بالتفسير للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن. الألية الحلف. الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون يعني على نسائهم ألا يقربوهن تربص أربعة أشهر. إذا حلف الله والله لا أدخل على يعني امرأتي فهذا له حد فقط أربعة أشهر. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نعم. يؤلون من الألي اللي هو الحلف. نعم. تربص أي انتظار أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوقت. إيه. خلاص حلف إنه ما يدخل على امرأته فهذا له حد النهاية دي. ممكن يحلف لشهر لشهرين لثلاثة آخر حد له أربعة أشهر. فإن فاءوا يعني عن اليمين ورجعوا إلى المعاشرة والوقت فإن الله غفور رحيم. نعم. فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف. نعم. رحيم به. غفور لنا الضرر الواقع للمرأة أنها مثلا تتضرر من عدم معاشرة الرجل لها هذه المدة التي حلف عليها. طبعا إلا إذا كانت تأديبا ونحوها. نعم. وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه. نعم. وإن عزم الطلاق إنه هذا حد وبعد هذا فإن الله سميع عليه. عزم الطلاق إن عزموا عليه على الطلاق يعني يجب أنه يوقف عند الأربع أشهر إما أن يفيء ويرجع إلى معاشرة زوجته وإما أن يجبر على الطلاق فارق زوجته. نعم. فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. نعم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة والطلاق. بس. يعني ليس لهم بعد يعني هذا التربص لأربع أشهر يعني معنى فيه للمعاشرة فرشة زوجته إليه وإما أن يطلق. نعم. أما أن يترك زوجته هكذا حالف عليها ومعلقة أبدا فلا. فحد أربع أشهر فقط. نعم. لا يطلق شيخ شيء نخف إن شاء الله. شيخنا بالنسبة لما يذكر على ألسنة الناس يعني هذا له القدح المعلم يعني القدح القدح المعلم مش القدح القدح المعلم صارنا يعني دفعة دائما خلاص فائز هذا دائما عطيه الفائز كالفائز في اليانصيب هذا او الفائز في القمار ميسر يقول لنا القدح المعلل المعلل هو اسم القدح هذا الوسابع هذا يعني من الفاضل يعني السيئة يعني جاء على اسم الناس ولا لا لا كان لهم هذا وعندما يعني يقصد يعني فوز لنا يعني يقولون هذا كان يكون باب الفخر يعني أقصد الشيخ يعني بالكتابات للناس كذا كلام بأمراض بالغرب كلام هذا القدح المعلق ولا أعرف إذا تطالع مثل يجري على ألف سنة